الحجاب في عمق الأحكام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم. بس يعني حضرة تقول تسمع حاول تضفها وكذا أيوة طيب يعني زي ما اتفقنا الحاجات دي في الايه مداية على بعض كلا عشان نتنى في باب التيمم التيمم في اللغة بمعنى خاص قول تعالى ولا آتين البيت الحرام يعني قاصدين البيت الحرام. فربنا سبحانه وتعالى بيقول فتيمموا صعيدا طيبا يعني فاقصدوا او فاطلبوا صعيدا طيبا. ايه الصعيد؟ اللي هو وجه الارض. وجه الايه؟ الارض. نقرا الحديث ثم نبدا ان شاء الله. عن عمران بن حصين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك ان تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله اصابتني جنابه ولا ماء. فقال عليك بالصعيد فانه يكفيك. رواه البخاري. الحديث يرويه عمران بن الحصين صحابي المبارك رضي الله عنه. وعمران بن الحصين كان به بواسير كان عنده بواسير وكانت اشتدت عليه جدا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. تحديث ثابت. النبي قال له صل قائما فإن لم تستطع فقعدا فإن لم تستطع فعلى جنب يعني متنام. في صحيح مسلم إن عمران بن حصين لما أصابه هذا أبى أن يكتوي. فكان الأطباء يقولون له علاجك في الكيد والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الكيد. سبحان الله النبي ينهى عن الكيد وأمر بكي صحابي أبي بن كعب. كان العلماء يجمعوا بين الحديث يقولوا الكي مقبول وليس حراما. النبي صلى الله عليه وسلم نهى ومع ذلك فعله. يبقى هذا يدل على أنه ليس للتحريم وإنما للإيه؟ للكرم. فالمهم يكون لعمران بن حصين اكتب فيقول لا. يقولوا لي يقولوا وصل النبي صلى الله عليه وسلم حديثنا إن يدخل الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب. وقال في وصفهم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فأنا نفسي إن أنا أكون منهم. فأبى إن هو يكتوي فاشتد عليه الأمر. فلما اشتد وأصبح يجد صعوبة ومشقة جدا جدا جدا يقول فكان يسلم علي. يعني كانت تأتيه الملائكة وهو مستلقٍ على الأرض يسلمون عليه. صحيح مسلم. بيقول ثم إني اكتويت. اشتد عليه الأمر فاكتويت. فذهب التسليم. فالملائكة لم تعد تسلم عليه. قالت فكان تعب من ذهاب التسليم أشد من تعبي من الإيه؟ من البواسير. فتركت الكيد فعاد التسليم. زي كان حد يقول لك مين الصحابي الذي كانت تسلم عليه الملائكة؟ تقول عمران بن الإيه؟ المحصن. عمران بن الحصين رضي الله عنه. وده يدل على إن الواحد لو إن هو مش من 70,000 بسبب حاجة غلط عنده إذا تاب منها ورجع ف فإنه يعود إليه الفضل مرة أخرى. ماشي كده؟ بص الباب يعني عليه الصلاة والسلام. ما تيجي علي انت واحمد النهارده هيجي ان يجوز التيمم بشده البروده ولكن لا يستطيع ان يسخن الماء، واذا سخن الماء ضرهم. طيب تقول له استاذ فهمني معلش، اقول لك صلى على بقول ما هي الأعذار التي تبيح للإنسان أن يتيمم؟ إيه هي الأعذار التي تبيح للإنسان أن يتيمم؟ بيقول خد بالك أنا بقعد أتكلم كلام دقيق عشان أنت تكتب وعشان أنت تفهم وعشان الكلام ده يتحفظ. يتيمم إذا فقد الماء حسا أو معنى. فقد الماء حسا او ايه او ما معنى فقد الماء حسا؟ يعني لا ماء، مفيش ماء. الانسان في الصحراء يقوم ايه؟ يقوم يتيمم، مش كده؟ طيب ومعنى ان الماء موجود لكن لا يستطيع ان يمسه. الرجل مريض مرض لا يتحمل الماء، واحد محروق عزك الله، أو واحد في العناية المركزة لا يمكن أن يطلق هذه الخراطيم وكذا، ففي الحالة دي يجوز له الإيه؟ التيمم، ماشي كده؟ طيب، إيه الدليل على الكلام ده؟ نقول الدليل قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه، قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه، إن هو كان في سرية اسمها سرية ذات السلاسل. سرية ذات السلاسل، والسرية دي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والسرية دي كانت في الشمال في جو شديد البرودة. فعمرو بن العاص استيقظ في يوم في الليل قبل الفجر، اتلقى نفسه جنب احتلم، والماء شديد البرودة جدا، شديد البرودة جدا، والعرب معروفين البرودة دي، ولا يمكنه أن يسخن الماء بسبب العدو المقابل، لو إن هم أشعلوا الماء لاهتدى إليهم العدو، فهم مش عاوزين يسخنوا مية يتفضل إليهم الإيه؟ العدو. فقام عامل إيه؟ قام يتيمم، وبعد ما تيمم جه صلى بالناس، وبعد ما صلى حكى للناس انهم والله انا كنت جنب لكن قمت بايه؟ متيمم، لان لا ينفع سخن الميه ولا ينفع تيمم بالميه الايه؟ الساعه. فقالوا الصحابه حفظوها بقى، اول ما رجعوا للنبي قالوا يا رسول الله صلى بنا عهد بن العاص نعمل ايه؟ وبعد واحكوا له الحكايه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عمرو بن العاص وقال له اصليت بالناس وانت جنوب؟ قال يا رسول الله ذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم اقرارا له. النبي اقر عليه اقر على كلامه. يبقى علم بهذا ان يجوز للانسان ان هو يتيمم في حاله الفرد الشديد اذا لم يستطع ان هو ايه؟ ان هو يتوضا او يغتسل. طيب سؤال بقى، هل في واقعنا ينفع؟ اما انت عندك السخان، السخان بايظ، عندك الذباب، تقوم مسخن شويه ميه تتوضا او تتيمم. لكن انا افتكر مره حصلت لي ان انا استيقظت يوما جنبا، واستيقظت متاخرا، متأثرة. فرحت أشوف السخان، أنا افتكرت السخان بايظ. فرحت بسرعة عشان الكلام ده قبل ما تدور، وأنا في البيت هنا. فرحت عشان أسخن المية على البوتاجاز، افتكرت الأنبوبة فاضية. الأنبوبة فاضية. فلا لا لا لا في سخان ولا في أنبوبة. يبقى إيه الحل؟ مفيش حل تاني. يبقى في الحالة ده أتيمم. يعني ده مش تصبر عليها بس. طب حل تاني يا أستاذ، طب ما تستنى لما النهار يطلع وشوف هنعمل إيه؟ هيبقى وقت الصلاة فات، ما ينفعش. ووقت الصلاة من آكد أركانها وأسبابها. يبقى ما ينفعش. فقمت متيمم وصليت وسألت أهل العلم، قالوا لي أحسنت. اتفضل. هو معلم الفروضة تمنع يعني تباح ان انت تكمل؟ والله هو اجساد يعني. انا افتكر وانا في الجيش كان معانا الضابط عبد المنعم والله ضابط منوفي، كان يجي بالفانيلا الحملات في رجل البرد، اشد من البرد الايام دي بكتير، برد رهيب. كنت انا ايه، انا في الجامع وحاطط بطانيتين فوق واكشف دماغي كده، فاهم انت؟ هوا جديد. ولقي صاحبك ده جاي الايه؟ الفجر مستحمي ومنفلنا الحملات وحط الفوت على ظهره، قال يعني خايف على نفسه. والله. وساعات كان يجي بالمطر ده يصحيني. وانا ابص كده زي ما اكون بحلم ودي تصير ايه؟ كده. فهو شخصيته كده. لكن انا ما اتحمل هذا. فمن شويه تختلف من شخص لشخص. طب اسباب الموضوع ايش؟ يعني هو الوقت ممكن انا عن الموضوع اول اسبوع، ممكن انا اصلا مش متوسط اول، بس حصل حاجه. طب انت تسالني في نقطه بس، لكن احكام الوضوء هتيجي انا اخدها او اخدناها اصلا. ترد على اللي انت عايز ترد على حضرتك. لا انت تسالني في حاجه معينه، لان مش هشرح لك باب الوضوء، لان باب الوضوء يبقى لغه التيمم النهارده هنشتغل الوضوء. لا الوضوء يبقى سريع وخلاص. لما تبقى تتوسط قبل تصلي. لو مفيش خالص هنبقى نقول ان شاء الله. هو حاله حضرتك ايه؟ ما كانش ينفع ان حضرتك تنزل تغتسل او تتوضأ في المسجد؟ مفيش. انت متخيل ان كان في المسجد سخان في الوقت ده؟ ولا ساعة يعني مش كان المية. المية البرد، ما المفروض في مية في البيت. تمام. في مية في البيت بس الجو برد رهيب، ولا في سخان ولا بتبقى. ده في الحالة دي فعلا هتكون ايه؟ يجوز لك ان انت تتابع وتبقى حالة عقوبة معاك. ماشي كده؟ ان شاء الله شباب يعني ايه؟ العلم فيه رويدا بس انت ايه؟ لو كل مسألة هجيبها لك وسامحني تعمل زي القمعة تنزلها من جهة ثانية يبقى ده عدل. لكن كل ما جيت اقول لك مسألة وكل ما تدرس بقى قال ايه قيدت وركبت وذكرت وحفظت احاديث كده، وحفظت حاجه جميله جدا. لذلك اضعف الايمان ان انت تبقى معاك مسكول وتقيد واحنا شغالين. ماشي كده؟ اتفضل. شكرا. انا ما اعرفش الكتاب اللي قلت المره اللي فاتت. انا اقول تاني. بس انت تعرف دي الكتاب ده اسمه تيسير العلام شرح عمده الاحكام. العبرة بس ان انت تجيب عمدة الاحكام المبني الاساسي. لو جبت تيسير العلام ده شكرا على المزاح. في عندنا جروب كتير عليك اسمائنا، انا نزلت الكتاب عليهم صح؟ اللي عاوز يدخل في الجروب ندخله برضه كمان. بس الكتاب موجود وكتاب طعم الايمان نفس الايه؟ نفس الجروب. حاضر. القلم نعم. القلم؟ طيب حديث عمران بن الحصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم تصلي في القبر. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى إلا واحد قال في هذا الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما منعك أن تصلي معنا؟ في رواية حديث يقول إيه؟ ألست رجلا مسلما؟ هو أنت مشيت رجل مسلم؟ الرجل المسلم ليس له عذر ان يترك الصلاه، بص يا شيخ محمد، لو انا قلت انا عشان افهم الحديث والايه باللغه العربيه عاوز علماء كبار انا مش هفهمها، هقول لك طب انت هتفهم الكلام المبالغ ازاي؟ ما هو كانت لغه كبيره ومش كتير ومش هتفهمها. نفس الايه؟ نفس الاشكال اللي فاتت. انت كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي ما انتش فاهمه تطلب علم، تبقى انت كده طالب ايه؟ طالب علم. ولا بد ان انت تنظر في كلام المباهات لان هؤلاء من اتقان الناس، ماشي كده؟ بس تطلب منهم ايه؟ الحق الدين، ماشي كده؟ يكفي يكفي. عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء. فمن يتكلم؟ سيدنا عمار بن ياسر. عمار بن ياسر. فتمررت في الصعيد. بيقول لو واحد متوضي وهيتيمم بيبقى الوجه والايه؟ والكفين. لكن انا جنب. يبقى جسمي ايه؟ كله. فتمعدت او فتمررت كما تمعك الدابة. تنام على الماي على الرمل كده وانت تقليل لك فاهم انت؟ كما تمرر الدابة. ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال انما يكفيك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنام يكفي أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. هنا هو شوية حاجات صلى الله عليه وسلم. العلماء بيقولوا إن هذا الحديث لم يقصد منه التركيب وإنما ذكر الأشياء اللي هتتمسح وإلا فيجب يجب أن تمسح الوجه قبل الإيه؟ قبل الكفين. يبقى التيمم الكيفية تضرب ثم تمسح الوجه ثم الإيه؟ ثم الكفين. لو مسحت الكفين اول ورجعت مسحت الارض لازم تمسح الكفين تاني، ماشي كده؟ لان يشترط في التيمم على الراجع او على الصحيح ان شاء الله الترتيب، والترتيب ان انت تمسح الوجه ثم الايه؟ ثم الكفين، ماشي كده؟ طيب هنترك المسألة دلوقتي ونروح للآية ونرجع تاني. الآية لما حد يقول لك آية التيمم تلاقيه دايما يقول لك إيه؟ فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. مفيش آية كده. مفيش آية كده. الآيتين بتوع التيمم فلم تجدوا ماء فتيمموا. في الآية الثانية ولم تجدوا ماء فتيمموا. يبقى مفيش فإن لم تجدوا. فلم تجد ماء فتيمم أو ولم تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ماشي كده؟ يبقى ده تقريب بالنسبة للإيه؟ للآية. التنبيه الثاني إن في الآية الوجه ثم الإيه؟ الكفين. ودي كمان قالوا التيمم بدل عن الوضوء. التيمم بدل عن الايه؟ عن الوضوء. تقول لي طب التيمم في غسل كم عضو؟ غسل أربعة. التيمم الأركان غسل أربعة اللي هم الوجه واليدين يبقى كده اثنين ومسح الراس وبعدين غسل الايه؟ الرجل. ده الوضوء. ايوه الوضوء. تمام. يا عمري تمام. انا عايز اغير. افتكر اخي كان رايح يمتحن في الاوقات، الشيخ ساله عن الايام، فقال له بدي كده عند التراب وامسح ايديا وبعدين وجهي وبعدين ايديا وبعدين امسح راسي وبعدين قال له استنى استنى استنى انت سكت يا ابني، قال له فهو سبحان الله واحنا صغيرين كنا فاكرين كده، واحنا صغيرين كان ممكن تلاقي الناس الفلاحين يقول لك ايه وانت تيمم ان انت تقطع الحبتين المقفوله وتقعد تمسك كده كانك ايه ده كلام سائل. المهم الوضوء اللي احنا بنتكلم عنه في اربع اركان وثلاثه مكملين، بس اللي هم بيتنزلوا في الوضوء اربع حاجات، اربع ايه حاجات اللي هم الاركان، الوجه واليدين والراس والايه والرجل لما ارفع الايد. بقول لي بقى صديقي الاربعه دول مغسولان وممسوحان. المغسولان اللي هم الوجه واليدين، الوجه واليدين اللي ايه مرفع، والممسوحان الراس والرجلين، ماشي كده؟ في الشرائع، فلذلك سموها كده ممسوحان. التيمم سقط الممسوحان ومسح المغسولان. التيمم عشان تخفيف معنى سقط الممسوحان اللي هم الراس والايه ورجلين، ومسح الايه المغسولات اللي هم الوجه والايه واليدين. بس بعد ما كانت الايد بتترسل الى المرفق هيتمسح الكف بس، فهمت قصدي؟ يبقى اوعى تفكر ان الكف اللي انا بعملها في التيمم دي هي الكف اللي انا كنت بغسلها في الايه؟ في الوضوء. لا، الغسل اللي قبل الوضوء ده كان شيء مستحب. انما دي بدل عن الايه؟ عن غسل اليدين الى المرفق. اتفقنا؟ نستفيد من هذا الحديث. صفة التيمم. أول حاجة في صفة التيمم إن أنت بتعمل إيه؟ تضرب على بعض ثم تمسح وجهك ثم يديك. خلاص كده؟ لا اسكت شوية. المسألة اللي بعد كده بنقول يا شباب ينبغي للتيمم ما ينبغي للوضوء. فمثلا من أركان التيمم النية. يبقى ما ينفعش تتيمم إلا بالإيه؟ بالنية. لذلك قالوا لو أن الإنسان ماشي كده وتلاقى تراب بيطير عليه، بيطير عليه. وقام مسح وجهه وكفيه. مع النية صح إيه؟ تاني. لازم نشوف نرجع لها أفراد وحاجات ولا نشيل من سطح الأرض. من سطح الأرض. ينفع ينفع لا تخلو من التراب كده. طب افرض ان انا قاعد في مكان كله مناطق شباب، تضرب على الارض زي ده كده. لا ده التراب كله صح، كله صح، ما لهاش تراب. طيب سؤال مسلم هو لقب الاعراب الايه وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. والله فيها توجيهات كتير ومسألة جميلة بس هتطول. فيها حاجة اسمها الايه؟ العطف بالمجاورة أو الجر بالمجاورة، ومجاورتها كلمة معينة. في توجيه للعلماء عشان مسألة الايه؟ مسألة المسح، إن أنت لو قلت مسح كذا إشارة لها. وفيها عارف قول سبحانه وتعالى عن قوم نوح مثلا إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، صح كده؟ إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. سؤال في كذا الأليم ده العذاب ولا اليوم؟ في عذاب، يبقى الآية إن أخاف عليكم عذاب يوم أليما. ليه الآية قالت أليم؟ بقول ده وجه في اللغة اسمه جر بالجوار. دي قول سبحانه وتعالى حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه، مش هتسيبوه كده؟ حتى لو دخلت جحر، ده مفعول به منصوب بالفتحه، ضب مضاف اليه، ها الخرب الضب ولا الجحر؟ الضب. يبقى خربا. ليه النبي قال خاربين؟ وصله؟ قالوا هذا وجه في اللغه اسمه الجر بالجر، عشان هي مجروره للكلمه كده ماشي. فلها توجيهات في اللغه لو انت عاوز تشوف اكثر من شرح فيها وذكر الاوجه وكذا وكذا وكذا فاضواء البيان الشيخ الشنقيطي ماشي. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هقول اركان التيمم. مش احنا قلنا التيمم صفته، ذكرنا الصفه، ايه هي الاركان؟ هتقول لي اول حاجه النيه، واحد النيه. الرقم اثنين مسح الوجه. رقم ثلاثة مسح اليدين. رقم أربعة ترتيب، لابد أن يكون مرتبا. رقم خمسة الموالاة، ما ينفعش تكون مسح وجهها وقلت لها راح ترتب وتمسح تاني، لابد أن هو يكون متتابع. أربعة. طب معلم معلش، لو انا متوضى وافتكرت ان انا لابس الشراب على غير وضوء فقمت قافل الميه وقمت قلع الشراب، شيء يسير، شيء يسير. لا وضوء، او لقيت الميه قطعت في وقت طهوره المطلوب، شيء يسير. انما لو طال الفصل يبقى يلزمك ان انت تستأنف من جد، ماشي كده؟ يبقى اركان التيمم كام يا احمد؟ خمسه، هم دول اركان التيمم. طيب ايه المساله اللي بعد كده؟ التيمم للحدث الأكبر كالتيمم للحدث الأصغر. مش فاهم. لو إنسان بيتيمم علشان يتوضأ زي اللي بيتيمم عشان يستحمى، صح كده؟ لأن عمار بن ياسر هنا لما قال لي اتفضل تمعكت تمعك الدابة، قال له لا ما كانش يلزمك شيء من هذا، وإنما كان يكفيك أن تضرب بيديك وتمسح وجهك ثم يديك واحد، ماشي كده؟ طيب يستدل بهذا الحديث أن يجوز أن يطلق على الفعل قول، لأن النبي قال إيه؟ قال بيديك، والمعنى فعل بيديك. طيب يستفاد من هذا الحديث أن التيمم ضربة واحدة، لأنها تجد في بعض أقوال المذاهب ومبنية على حديث ضعيف، التيمم ضربة للوجه وضربة للإيه؟ للكفين إلى المرفقين. حديث ضعيف لا يصح. مش ده شوفهم بينه رأي على حديث ضعيف وحديث ضعيف من المفروض ما يتخش بيه يعني. هو هذا العالم صاحب هذا المذهب منصور غير منصور، لذلك انت لما بتقول انا كل حاجه بستدير بالكتاب والسنه يعني هو ممكن، لان الكتاب والسنه معصومين، لكن استدل بقول العالم، قول العالم يستدل له لا يستدل به، فهمني؟ يعني هو ممكن يكون ما كانش عارف ساعتها ان هو الحديث ضعف. يعني انت مذهبك ايه؟ حنفي. اسمع بقى صديقي، المذهب الحنفي من أقل المذاهب بضاعة في الحديث. ليه بقى؟ كان يقولوا أهل العراق لم يكن فيهم الحديث كأهل المدينة وأهل الشام وهكذا، فالحديث كان فيه قليل، فتجد إن فيه مسائل كثيرة كانت بإجتهاد. ولولا دقة استنباط الإمام أبي حنيفة وإن هو فعلا كما يقولون عنه كان ذكي من أذكياء العالم لا ما وصل لأن بضاعة حديثية قليلة ويهتدي إلى هذا الهدى ده يبقى عدد كبير أوي. في تفسير قوله سبحانه وتعالى نور على نور، بقوله ذاك المؤمن يرى الحق قبل أن يعلم الدليل، فإذا رأى الدليل كان نورا على نور. بس انت هل تستدل بالحق اللي هو كان يراه قبل ما يجيب الدليل؟ لا طبعا. فلذلك تلاقي ايه يقولون هذا مثلا لما ابو بكر الصديق راى قتال الايه المبتدئين لابد يقاتل منع الذكر، فلما جاءه الحديث واضح من هو قاتله وقلت ان اقاتل الناس حتى يشهد ان لا اله الا الله، فاول ما سمع الحديث قوم ايه ده فكان نورا على النور، ومرة وبخلفه جاء الحديث زي عمر بن الخطاب كده لما قال ايه لما حين ذو طعون عن وصف الشارع أنه هو حب يرجع، فقال له احد الصحابه اقرارا من قدر الله عمر بن الخطاب ما شاء الله اقرارا من قدر الله، وبعدين ايه قال له نسوق من قدر الله الى قدر الله بس لسه ايه مش واضحه قوي، فجاء احد الصحابه وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا نزل الطاعون في بلد وانتم فيها فلا تخرجوا منها فان لم تكونوا فيها فلا تدخلوا، فاجى هنا النور بقى ايه من حق كده ماشي. فالمهم طبعا الامام ابو حنيفه لا اعرف له قدره ووزنه، لكن احنا ندور مع الايه مع الدليل حيث ضاع، يبقى هو ده الايه البحث عن الحق وطلب العلم ماشي كده. لذلك انا اتعلم من المذهب الحنفي ليه ابحث عن الحق بدليل وابحث من المذهب الشافعي. انا اساله يعني الايسر حتى لو اخذت يعني الايسر من ده والايسر من ده والايسر من الاربعه هو ده بقى اتباع الهوى والله. والله دي مساله مهمه قوي قوي قوي قوي، واحد يقول لك مساله فيها خلاف انا باخد الايسر وخلاص، لا ما يجوز هذا. طب انت تبقى متابع للهوى زي مثلا ايه ميراث الاخ مع الجد، والله شوف تبع ظروفي، اذا كنت اخ باخد من مذهب كذا، واذا كنت جد هاخد بمذهب كالمود اتباع الهوى. انما المؤمن يعمل ايه؟ يبحث عن الحق بدليل. لو نبحث في اقوال اهل العلم لنبحث عن الحق. ماشي كده فهمني؟ طب ومساله السفك قلبك بعد ما تشوف الادله اذا كان اذا واحد فهم منها ان انا استفت قلبي ان الادله واضحه واقوال العلماء وكذا ونسيب كل ده وراح استفت قلبي، قال العلماء هذه مصدقه صدقه. والله ليه بقى؟ ده انت قايل لي الايه والحديث وكذا وكذا وكذا وانا استفت قلبي على اتفاق العلماء ان هذا الحديث لا يعني هذا المعنى ماشي كده. فلذلك العلماء توجههم للحديث ده ايه؟ قال بعضهم اذا جاءتك الرخصه وفي قلبك منها شيء، واحد يقعد يقول لك ايه حلال حلال بس انت في قلبك منها شيء فاتقيها لا تفعل. مش المعقول ان كل الناس بيقول لك حرام وانت بتدوس وتقول انا استفدت ايه؟ استفدت قلبي. الوجه الثاني ان قالوا هذه للصحابه والايمان كان على شكلها الناس الأتقياء أول اللي عندهم الإيمان الراسخ ده اللي ساعتها لما تقول له استفت قلبك هو فعلا هيستفت قلبه ويبحث عن الحق. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة إيه فما عرفتموه فذاك وإلا فانكروه، يعني لما واحد يقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وأنت في قلبك كده ما هيش شبه كلام النبي تقوم تقول ده مين؟ ده بيقول للصحابة انما انت فاهم انت؟ طيب الحديث 38 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. يقولوا ده حديث من حديث الخصائص، خصائص هذه الأمة أو خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أشياء ربنا اختص بها الإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فمنها رقم واحد، وإن هذه الخصائص لم يؤتها أحد من الأنبياء قبل النبي. رقم واحد، نصبت الرجوع من مسيرة شهر، يعني قالوا قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعدائه بشهر، الله سبحانه وتعالى يرسل إليهم الرعب فيزلزل الأرض من تحت أقدامهم قبل وصوله. الإمام ابن حجر قال: وهذا متحقق للنبي ولو صار للأعداء وحده، وهو متحقق لمن كان على سنته من بعد صلى الله عليه وسلم. لذلك في غزوة حنين واحد من الكفار أسلم بعد كده، فقولوا كيف كنتم تجدون الرعب يوم حنين؟ فكان قاعد قدامه طست، تشتك من طست، فأخذ حصى فألقاه في الطست، فأخذت فطن عرفت سين مكنا، قال كنا نجد مثل هذا في خلوقنا. قلت له الحين نقاتل في حاجة بتزل في رقابنا من الايه؟ من الخوف. لذلك ربنا قال عن المؤمنين ايه؟ في الكلام عن اليهود: لأنتم أشد رهبة في ايه؟ في صدورهم من الله. يعني الرجل اليهودي بيخاف من الصحابة ومن المؤمنين أكثر من خوفهم من ايه؟ من الله سبحانه وتعالى. يبقى الرقم واحد، نصبت الرجوع بمسيرة ايه؟ شهر. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجدا يعني صلى على الأرض. لذلك بيقولوا ليس من السنة إن الإنسان يصلي على السجادة. في واحد كده إيه أصلي في البيت، يدور على السجادة ويجري ويبحث عنها، ولا أصلي زي عاد. لا تصلي من أي حتة. فاهم أنت؟ ليس عندنا موضوع السجادة ده. صلي في الله. يعني لو الأرض هتصلي هنا ولا أي حاجة، ولا أي حاجة. والله. لو انت هتصلي على الكنيسة في الأرض، يعني لو ساعات تحط السجادة دي عشان مثلا تتكل لو في مثلا حتة ليس ما ياخدش ما يعرفش. ما هو ده برضه من ايه؟ من تشدد أهل الكتاب، مش من تشدد اليهود، مش من أصل المسلمين. لا بقى الأرض مسجدا وطهورا. أي حتة تصلي فيها. تصلي في المطبخ، تصلي في الصالون، تصلي في الصالة، كده. تصلي في الفصل، تصلي في الشارع. ده بيفوت كده إن كان فيه قطرة فول ولا كده. لا لا عادي. لا عادي. ماشي كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم صحابه بيقولوا له: أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. يعني حظيرة الأغنام تصلي فيها. حظيرة البقر تصلي فيها صلي. والإبل يا شيخ؟ لا الإبل نهاها. بس ليس من أجل النجاة. لسبب آخر. ايه هو؟ هو النبي كان راعي الغنم مش ولا شيء صح؟ النبي راعي الغنم بس مش ولا تمام بس وده بقى إيه انت بتتكلمني ولا عاوز تقول حاجه؟ انا عايز اعرف السؤال. ايوه ماشي بس مش موضوعنا. هو عموما النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اهل الابل اصحاب الكبر. اصحاب الابل بتتعلم من زي الكبر. تتكلم في نفسك فوق الناس، كل الناس عارف منك كده. إنما الغنم بتعلم الإنسان التواضع. بتعلم الإنسان السياسة. أنت تسوس الأغنام كده. بتعلم الإنسان التربية. اللي يربي أغنام ربنا يهديه ويربي بشر. سبحان الله الأغنام تحس ان هي سبحان الله زي الاطفال كده التي يعني انت عايز ايه تفش الغنم من تجيبها كلها وتفعل كذا. طيب وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا اللي هي تيمم بقى ان انت في اي مكان مش ميه يتيمم التراب وصلى على التراب صلى على التراب. لذلك جاية الكورونا دي كانت ضد الاسلام قوي. الكورونا دي كانت ضد الاسلام قوي. ليه؟ يقول لك ما صلوش جنب بعض خلاف السنه. تلبس كمامه وغطي وشك خلاف السنه. ما ينفعش واحد يصلي وهو عامل كده. ينفع يصلي متفاجئ كده ولا ينفع يصلي لابس ايه؟ كمامه كده. طيب وانت بتصلي بتاخد معاك كحول عشان تكسبه وتشربه وانت بتنام. الكحول ده كتير من اهل العلم يقولوا نجس. ما ينفعش الواحد يعمل ايه؟ يعمل حكايه كل حاجه غلط يا جماعه. ها؟ والسجاده تاخد السجاده علشان تلبسها كل حاجه بالعشق. كده وتصلي تيجي وقت تصلي بسرعه جدا ومجموع تسلم على حد. حد يجي يسلم عليك اسمع الدكتور بيطول من بعض الشباب على فكره ده غلط. ده غلط محتاجين الحاجات دي نوعي فيها. وشوف ان دي الارض مسجدا وطهورا. وهنا كلمة الأرض دي مش شرط التراب. أي حاجة على سطح الأرض تمسح عليها وتتام. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. تدركك الصلاة في أي مكان تصلي. طب لو هو لوحده طب لو مجموعة برضه نفس الحكاية. ليه؟ لأن النصارى عندهم لا تصلى إلا في المتنفس. دي حاجات لها طقوس معينه وكذلك اليهود. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خص بايه؟ خص بالعهد. نعم. واحنا كنا في الجيش فكان في واد اسمه ميمون واد نصراني وكان نصراني متعصب قوي فكان بيشوف لو احنا قاعدين نصلي يتحرق ده بنار او يعمل حاجه فكان احيانا يقوم يصلي فأنا عرفت بعد كده إن باتفاق كل مذاهبهم وأفكارهم لا تجوز هذه الصلاة. مش الصلاة اسمها كده. الصلاة عندهم إيه؟ لازم تكون فين إيه؟ في الكنائس. وهذه من الأخلاق التي وضعها على القارن. وإلا فعيسى عليه السلام كان إيه؟ يعني يصلي لك المؤمن ويقول لك ده ربك. ضلال بعض المفوضة. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي المغانم. دي خاصية خص الله عز وجل بها مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأمة الإسلام. لذلك سبحان الله كانت المعارك الصحابة كانوا يغنمون منها أموال كثيرة. عمر بن الخطاب داخل المسجد النبي مرة تلاقى كومة من الذهب والفضة صلى الفجر كثير تلاقى كومة كبيرة من الذهب. قالوا ما هذا؟ قال يا أمير المؤمنين غنائم معركة كذا وصلت. كان عمر يحمد الله يقول إن قوما أن هذا لهم غنائم. بس هم اللي بقول إلى الخبز. وخبز كوبة كبيرة كده جبل من الذهب والفضة وكذا وكذا. كانوا عارفين كان يحبوا يقتلوا مع خالد بن الوليد فجمعهم كان يقاتل معهم ما هي الا غدوه او اثنتين ويرتدي غدوه او اثنين ويبقى ثلاثه. من كثره الخير والغنائم. وسبحان الله هذه كرامه كرم الله عز وجل بها امه الاسلام. وليس كان شيء من الظلم بل كان الصحابه رضي الله عنهم يروحوا يفتحوا البلد النصرانية مثلا ويقوموا داخلين البلد وطبعا أمير البلد النصراني فرض عليهم ايه؟ ضرائب. فيقوموا داخلين ينتصر وياخدوا البلد ويقوموا أو الناس يدخلوا صلحا خلص الحملائين لو المسلمين انتصروا في المعركة هيغنموا أموالهم، إنما دول يقوموا قايلين الصلح. يقوم القائد المسلمين فرض عليهم الايه؟ الجزية. فيقوموا يرسلوا الجزية يلاقوها عش والمعشار الضرايب اللي كانوا بيدوها الايه؟ لأهل بلادهم. تقوم المدن اللي حواليها تيجي ايه؟ تسلى. تيجي تنزل على الصبح. تعرف تلوم. يعني سبحان الله لو. النبي صلى الله عليه وسلم ولم تحل لأحد قبل وأعطيت الشفاعة. الشفاعة دي برضو إيه؟ من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة وأخرجت من الناس خاصة. لذلك النصرانية لما تسمع ان واحد مثلا من العرب تنصر، ده اصلا مفيش حاجه اسمها كده، لان دين عيسى بن مريم قال انما ارسلت الى خراف بني اسرائيل الضاله، يعني كان هو ارسل الى خراف بني اسرائيل بس، انما هم الان يدعون كذبا وزورا ان هو ارسل الى الايه؟ الى الناس الكافره. وهذا كذب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ وكان النبي يبعث الى قوم خاصه وبعثت الى الناس ايه؟ كافه. طب اسالكم سؤال واللي يجاوب ذلك. موسى عليه السلام ازاي اقسم الى فرعون؟ موسى عليه السلام من بني اسرائيل. نعم. وفرعون كان ايه؟ نعم. كان ماشي هقول لك كان مصري من القبط، ليس بين ليس من بني اسرائيل. هو هم بني اسرائيل دخلوا في عهد سيدنا يوسف ساعة ما وقع الرعب، فضلوا في مصر لما خرجوا في عهد سيدنا موسى، لما فرعون كان بيقول له عاوز يقول لك ماشي. فهو بقى كان موجود ايام بني اسرائيل في مصر، هو موجود في مصر. يعني انت عاوز تقول ان هو ما دام كان قاعد في وسطهم يبقى اللي يسرق عليهم يسرق عليه مثلا. لكي يوصل سيدنا موسى لبني اسرائيل عليه ان يوصل، يعني بسبب الاسباب اللي كان فرعون اللي هو يبقى مسلم برضه، صح؟ يعني هم ما يعرفش يوصل لبني اسرائيل الا ما يوصل لفرعون. فلذلك ده كان سبب. ماشي. هو فرعون كان مسيطر على بني اسرائيل، كان لابد ان هو يحاج فرعون عشان ياخد منه بني اسرائيل، لكن هو ما بعتش ليه خاص. لا بس في الايات ان هو بعث اليه يدعو الى الله سبحانه وتعالى. ويدعوه اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الا ان تذكر لو كنت ان تخسر. يعني واضح ان هو بيدعوه للاسلام. هو عشان ما كانش في نبي ساعتها في ذلك الزمن الا سيدنا موسى، فعشان ما يضلش ناس كتير ويخليهم يبعدوا عن الاسلام فربنا بعته. ماشي. طب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. عمال كلامكم جميل، لان الناس لازم تقعد كلها تعبد ربنا سبحانه وتعالى اي حد على وجه الارض. اسمع بس يا علي، صلى على النبي. الكلام بتاعكم كلام جميل وماهوش بعيد عن كلام العلماء، مش كده؟ لكن انا هلخصلك هقول لك قول كده من الأقوال اللي ذكرت، وبعدين أقول لك القول الرابع. قيل إن هو أرسل إلى فرعون بشيء خاص، دليل خاص. لكن القول الصحيح إيه؟ القول الصحيح إن النبي يبعث إلى قومه خاصة بشريعة خاصة، الشريعة، لكن أصول العقائد للناس كافة. ففرعون غير مطالب بشريعة بني إسرائيل التي جاء بها موسى، لكن مطالب بأصول التوحيد التي أمره بها إيه؟ موسى. يقول إن النبي بعث إلى قومه خاص، كل نبي كان يبعث إلى قومه خاص بالشريعة، انما في اصول العقائد هو لكل من وصل اليه الله تعالى. ماشي ممكن يا شباب يبقى وصلنا الى نهايه باب التيمم والمضى هي نبدا باب الحج. لو حد عنده سؤال في تيمم خاصه لو